ولا يعاقب إلى آخره. حينئذ تفهم كلام تيمية على هذا الوجه. كلما جاء اللفظ فيما يأتي في هذا الكتاب فيما يتعلق بالعذر أو قيام الحجة فيفسر به بهذا المعنى. أما قيام الحجة فمناط بماذا؟ بالحكم لا بالاسم. وكذلك ما يتعلق بالعذر المراد به الجاهل وهو العاجز عن العلم، أما المتمكن فهذا لا عذر له البتة. وإذا وجد من يخالف ذلك حينئذ تحاج بهذه النصوص الواضحة البينة الصريحة المحكمة لابن تيمية رحمه تعالى وتلميذه، لأنه أقرب الناس إليه في فهم كلامه وتلميذه لا سيما ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا اللفظ الذي معنى فيه إجمال وفيه اشتباه، بل ذهب ابن القيم رحمه تعالى لأنه عند المتأخرين بعد وجود المصنفات وجمع العلم فيه في الكتب أنه لا حجة، يعني فيما يتعلق بالمقالات، فيما يتعلق به بالمقالات. قد يوجد في الزمن الإمام أحمد أو من قبله أنه يحكم بالعذر في بعض المسائل التي معلومة من الدين بالضرورة كالعلو مثلا والرؤية ونحو ذلك، هل هذا الخفاء أو هذا العذر يكون مستمر لآخر الزمان؟ جواب لا، وإنما يختلف باعتبار الزمان. لذلك المسائل الخفية هذه يشترط فيها قيام الحجة، مسائل خفية، لكن هل هو مطلقا في كل زمان وفي كل حال ومع كل شخص؟ الجواب لا، وإنما يختلف الخفاء والظهور باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال بل والأزمان بل والأماكن كذلك. ولكن ما يتعلق بهذه البدع التي ذكرت في الكتب ونص العلم على إبطالها في مواضع عديدة، هذه إذا وجدت عنده في مكتبته كفى، لأن ليس بلازم ماذا قلنا القيام الحجة لا يشترط فيه العلم بالفعل، بل بمجرد أن يأخذ الكتاب ويضعه في مكتبته قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. حينئذ هل يوجد أحد من هؤلاء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة يكون معذورا في المسائل التي يكفر بها أو لا؟ قيم له كلام أنه لا يوجد عذر بت مطلقا، لأنه لا يوجد أحد إلا وقد بلغه تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير أو من يهتم بالآثار وكذلك ما يتعلق بالردود إلى آخره، بل هو قد يكتب رد ويجمع إلى آخره ويطلع على كلام ابن تيمية رحمه تعالى. إذن هذا لا عذر له. فإذا وجد من يقول القرآن مخلوق مثلا في هذا الزمان أو في الأزمنة المتأخرة، حينئذ لا يقال بأنه لم تقم عليه الحجة بل قامت عليه الحجة. وكذلك من يقول الله في كل مكان لا شك أنه كافر، حينئذ هل قامت عليه الحجة أم لا؟ قل نعم قامت عليه الحجة بمجرد وجود الكتب عنده في بيته، ويكفي البخاري ومسلم القرآن والتفسير تفسير السلف هذه كافية. لكن في الزمن الأول قد يقال ماذا؟ أنه ما بلغه كل قول لابن عباس، يمكن أو لا يمكن؟ نعم، الإمام أحمد ما كان وجوده ما كان وجود البخاري ولا مسلم ولا الستة، حينئذ قبل ذلك قد يقال بأنه ماذا؟ لم تقم الحجة، قد يقال لم تقم الحجة على بعض الناس، لكن لا يكون هذا مضطردا في كل زمان يعتقد أن القرآن مخلوق وهذا كفر رد عن الإسلام. هل يكون معذورا؟ قلنا في هذا الزمن لا يكون معذورا، لا يكون معذورا بتة، قامت عليه الحجة. ولذلك قال ابن القيم رحمه تعالى في نص في الصواعق المرسلة الجزء الثاني الأصل صفحة 540 صفحة 540 يقول رحمه تعالى: وقد كثرت الرحل إلى الآفاق، كثرت يعني كثير من العلم يرحلون وأتوا بهم الأحاديث ونحو ذلك، وقد كثرت الرحل إلى الآفاق وتداخل الناس تقاربوا يعني وانتدب أقوام لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبرعوا انتدبوا ندبوا أنفسهم لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن متفرقا كما هو شأنه في الأول، لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده، ووصل من البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده، وقامت الحجة على من بلغه شيء من ذلك، قامت الحجة على من بلغه شيء من ذلك، وقد بلغهم. لا يوجد اليوم أشعري إلا وعنده ماذا؟ إلا وعنده تفسير ابن جرير إلى آخره، وعنده كتب ابن تيمية ويقرأ فيها. قال: وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث، لابد أن يوجد عنده ذلك، وعرف الصحيح من السقيم، وزيف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ترك عملهم، وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه، بلغت السنة وقيام الحجة بها عليه، ولم يبقى إلا العناد والتقليد، ليس عندنا عذر. هذا الأصل، هذا الأصل الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، أنه لم يبقى إلا العناد والتقليد، ليس عندنا عذر بهذه المسائل البتة، لا سيما هذه العقائد التي هي أصل عقائد يهودية وتسمى أشعرية وتسمى اعتزالية وجهمية ونحو ذلك، بل في الأصل عند السلف ليس ثم إلا جهمي، إلا جهمي. والجهمية عند الإمام أحمد كما قال ابن رجب وغيره من قال بأن القرآن مخلوق فهو جهمي، حينئذ سمى نفسه معتزليا، سمى نفسه أشعريا، ماتريديا، سلفيا، أيا كان، اعتبر الأصل عقيدة، صحيح أو لا؟ وإذا سمى نفسه سلفيا وعقيدته جهمية لا كفر إلا باعتقاد فهو جهمي. هل ينفعني أن يقول إنه سلفي أثري إلى آخره؟ ينفعه؟ لا ينفعه. العبرة بماذا؟ بالحقائق. انتبه لهذا. الآن ما أكثر من يقول سلفي سلفي، وطيب إذا ثبت له وصف الإسلام يعني.